يقول: ما حكم من تأخر عن صلاة الاستسقاء ثم أتى بعدما قضوا الصلاة؟ ماذا لا تلزمه صلاة تسقط عنه ما دامت الجماعة قد فاتت، يشرع لها الجماعة ما دامت قد فاتت ولم يتعمد، وإنما هو أيام تمر به، ومع احترامه لآراء الآخرين فلا يعني حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.